مساء الحب وحفظ الرب، مساء السعد لكل مستمعين برنامج منه إلى الواقع من كل مكان في العالم. معاكم أنا منار يحيى، هكلمكم عن القضاء والقدر. في مقولة بتقول: لا تخجل من أخطائك فأنت بشر، ولكن اخجل إذا كررتها وادعيت أنها من فعل القدر. مقولة تانية بتقول: قم بواجباتك ودعي الأقدار تعمل عملها. ما تزعلش لو خسرت حاجة معينة، شغل أو شخص، مادام أنت ما قصرتش ما تزعلش. لو اشتريت طقم جديد وانت بتكويه كده اتلسع منك وبوظ، معلش ما تزعلش. لو مقدم في حاجة كنت بتحلم بيها وجي معاد الانترفيو واتأخرت وراحت عليك، ما تزعلش، هيعوضك خير ربك كريم. سلم أمرك لله. طالب في كلية الطب كان واقف قصاد كلية الطب قصاد البوابة مع زمايله، جت عربية اخترته من وسطهم هو وخبطته. جريوا بيه على المستشفى بسرعة. الدكاترة بلغوه انه عنده كلية بتنزف ولازم يستأصلوها، لازم يشيلوا الكلية دي وإلا هتتسبب في موته. هنا بقى كان مضطر ان هو يختار ما بين كليته اللي هتتشال او يعيش وتفضل ويموت. فيختار انها تتشال، وبعد كام يوم وهو قاعد مكتئب في اوضته يدخل عليه الدكتور الجراح اللي عمله العمليه وهو مبتسم ويقول له: تسمع عن القضاء والقدر؟ الطالب يقول له: ايوه يا دكتور، بس انا خسرت كتير. الدكتور يقول له: انا كنت زيك بسمع عنه لحد ما شفته معاك، واحنا بنعمل لك العمليه لاحظنا وجود حاجه غريبه كده زي نسيج غريب في الكلى اللي شلناها. بعتناها طبعا للمعمل عشان تتحلل. النتيجة كانت ان الحاجة دي كانسر، سرطان في مراحل، يعني المرحلة اللي هو فيها كان في البداية جدا يعني، ولكن لو فضلت الكلى في مكانها كان ما كانش هيكتشف المرض ده خالص الا في مراحل متأخرة، وفي الحالة دي ما كناش هنعرف ننقذ حياتك. الطالب بيرد بقى على الدكتور ويقول له: قصدك يا دكتور ان العربية اختارتني وحددت مكان الإصابة بالضبط علشان يعني اخد فرصة تانية للحياة؟ الدكتور قال له: انت متخيل؟ تفتكر دي تكون صدفة؟ الطالب ابتسم كده قال له: اكيد ده قضاء ربنا وقدر، الحمد لله. ابن القيم بيقول: لو علم العبد كيف يدبر الله له اموره لعلم يقينا ان الله ارحم به من امه وابيه ولذاب قلبه حب محبة لله. وهنا انا عايزة اقول لكم ان احنا لازم نقتنع بكلمة سيدنا الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع يا ابن آدم أن تفهم أقدار الله. الصورة دايما أكبر من عقلك. ممكن تعيش وتموت وانت فاكر إن القدر ظلمك في جزئية معينة، لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة إن ربنا حماك منها، لكن إحنا ما فهمناش كده أبدا. فدايما استعن بربنا علشان تعرف تصبر على أقداره اللي انت ما فهمتهاش، وقول دايما في نفسك: أنا لا أفهم الأقدار، لكنني متصالح مع حقيقة أنني لا أفهمها، وعلى يقين أن كلها من عند الله. ولو وصلت فعلا للمرحلة دي هتوصل للطمأنينة والسكينة. ودايما خليك فاكر أنك تحمد ربنا على كل حال. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على ما مضى، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله رب العالمين. استنونا في حلقة جديدة، وشكرا جدا لاستماعكم، واشوفكم بخير وعلى خير ان شاء الله.